أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: قرأت عبر شبكة الإنترنت قال صاحبها إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أنقابه في هذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات يحرمون من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار. ثم أيضا ماذا تنسي هذه المظاهرات؟ لا تشق حقا ولا تبطل باطلا، وإنما هي فوضى، إنما هي فوضى وليس فيها حق ولا رد باطل. وأما نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا كذب، وأما قول الجميع يمنعونها يخافون على من قال حسبه الله ونعم.